بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين. والطهارة ولو تيمما مع القدرة على المائية مع خوف الفوت. من المستحبات في صلاة المجلس الطهارة، حتى لو كانت الطهارة فرادية وليس طهارة مائية، وحتى مع القدرة على الطهارة المائية، يعني حتى مع وجود الماء بإمكانه أن يتيمم ويصلي على المجلس. ولكل قول من هذه الأقوال دليل، والدليل في أنه لا يشترط الطهارة، وإنما يستحب الطهارة في صلاة الميت، صحيحة محمد بن مسلم. هذه رواية عن أحدهما، يعني رواية إما عن الإمام الباكر وإما عن الإمام الصادق. قال: سألته عن الرجل، محمد بن مسلم يسأل الإمام، سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر، تحضر مباشرة أمامه الجنازة وهو على غير طهر، قال: فليكبر معه. من هذه الرواية، من هذه الصحيحة، يستفاد أنه لا يشترط الطهارة. أما استحباب الطهارة، ماذا يستحب الطهارة؟ هنا قال: والطهارة بمعنى يستحب الطهارة. استحباب الطهارة فلرواية عبد الحميد ابن سعد قال: قلت لأبي الحسن، أبي الحسن من هو؟ الإمام الكاظم عليه السلام، الجنازة يخرج بها ولست على وضوء، ولست على وضوء، فإن ذهبت أتوضأ فاتني الصلاة إلا أن أصلي عليها. يعني إذا رحت أتوضأ يفوت الصلاة، تنتهي الصلاة، فلا بد من الصلاة على هذه الجنازة من دون وضوء. وأنا على غير وضوء، قال عليه السلام: تكون على طهر أحب إلي. يدل على الاستحباب، من قوله أحب يدل على استحباب الطهارة. أما جواز التيمم، هنا أقوال، أما جواز التيمم مع خوف فوت الصلاة حتى وإن قدر على الطهارة المائية، فرواية حسنة، الحديث حسن، حديث حسن، هذه الحسنة هي حسنة الحلبي. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام رجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها، قال: يتيمم، يتيمم ويصلي. إذن هذه الرواية تدل على ماذا؟ على التيمم مع قدرته ومع تمكنه من الطهارة المائية، يعني مع وجود الماء مع ذلك يتيمم. في رواية وفي حسنة، في رواية صحيحة. إذن هناك هذه الروايات، لكل قول من هذه الأقوال رواية، ولكل حكم من هذه الأحكام رواية. فإذا يقول ويستحب الطهارة ولو تيمما. إذا نحن قرأنا صحيحة الحلبي الدالة على عدم اشتراط طهارة، ثم قرأنا رواية أخرى دالة على استحباب الطهارة، ثم قرأنا رواية ثالثة دالة على استحباب جواز التيمم على التيمم والطهارة، يعني يستحب الطهارة والطهارة ولو تيمما مع القدرة، يعني حتى مع القدرة على المائية على الطهارة المائية، مع خوف الفوت، مع خوف فوت الصلاة، الصلاة على الميت، وكذا بدونه بدون الفوت، حتى لو لم يخف فوت الصلاة على الميت على المشهور. المشهور بين العلماء استحباب التيمم حتى مع القدرة على الطهارة المائية حتى وإن لم يفته الصلاة على الميت، هذا هو المشهور. هاي الروايات نحن ذكرناها يعني. ذكروا روايات موجودة، ما إذا شفت تراجعها في الوسائل، موجود في وسائل الشيعة موجودة بدون فوت، حتى بدون فوت الفوت على المشهور. نعم. والوقوف الآن أيضا كيفية الصلاة، يستحب الوقوف أي وقوف الإمام أو المصلي وحده، مرة يقف الإمام وما يعني إمام وراءه مأمومون، ومرة يقف الإنسان وحده بدون إمام هو يصلي على الميت، نعم وحده عند وسط الرجل، هذا الاستحباب أنه يقف عند وسط الرجل وصدر المرأة على الأشهر، على الأشهر بمعنى على المشهور، ها مو معناها على الأشهر يعني أشهر من المشهور، لا هنا على الأشهر. لماذا؟ لأنه هناك نكتة في العدول عن الأشهر إلى المشهور، هناك قول وهو القول للشيخ الطوسي، وكلام الشيخ الطوسي لا شهرة فيه،